كده احسن عشان اعرف انت ضد معاك. طبعا الشيخ رحمه الله في الرسالة تكلم عن مسألة التكفير وان الشيخ لا يعذر بجهل، الشيخ لا يعذر بجهل، وذكرنا وقلنا بان بأنه ليس هذا مذهب أهل العلم على الإطلاق. الناس في هذه المسألة طرفين ووسط، أو إن شئت فقل الناس في هذه المسألة طرفين، منهم من لا يأخذ بالعذر أصلا، يقول الذي يشرك بالله عز وجل في شيء مما جاء به صلى الله عليه وسلم يكفر كفرا يكرزه من المنكر. والبعض الآخر يقول لا، بل إن هناك من يعذر بجهل، والأحاديث على ذلك كثيرة، وبعضهم أطلق الأمر وفتح العنان لهذه المسألة. أنا أعيد لإخواني مسألة الأحاديث أو أمر الأحاديث الذي سبق ذكره. قلنا الحديث الأول الذي يدل على مسألة العذر بالجهل وجواز العذر بالجهل، الحديث الأول هو أو الدليل الأول يبقى هنقول يا ريت اخوانا خلي بالهم. أول حاجة قصة الحواريين، قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فهم قد طلبوا من عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم المائدة حتى يؤمنوا بالله عز وجل وحتى تصدق قلوبهم بهذا الأمر. إذن كأنهم يشكون في قدرة الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد حكم على من يشك في قدرته بالكفر، لأنما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله على كل شيء قدير. وكذلك قصة الذين قالوا لموسى عليه السلام لما خرجوا من البحر اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مكذب ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أفغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فهم طلبوا من نبي الله موسى عليه السلام أن يجعل لهم عجلا يعبدونه كما يعبد هؤلاء، وهذا الطلب في حد ذاته كفر. ونظرا أو لكونهم لا يعلمون هذا الأمر، لا يعلمون أن طلبهم هذا كفر، فإن موسى عليه السلام قد عذرهم واتهمهم فقط بالجهل، قال إنهم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. مثلها كذلك السدرة، حديث السدرة، قول الصحابة لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد الإسلام في حنين، فمررنا على قوم ينوطون بالشجرة يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الشاهد عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أم كفرهم؟ عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم طلبوا أمرا في غاية الفضاحة. بعض الإخوة الذين ردوا على هذا الحديث قالوا إيه الشاهد في الحديث؟ إنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيء كفر. إيه الشاهد؟ لهم بيقولوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اعمل لنا شجرة نعل على أسلحتنا ننام تحتها، فإيه الشاهد؟ يقول الحديث أصلا مش محل شيء خالص. طب إيه الشاهد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى، هذا هو الشاهد في هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ساوى بين طلبهم وبين قول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والمشركين كانوا يعلقون تبركا. نعم المشركين كانوا يعلقون تبركا، يعني كانوا يتعلقون. نعم تبركة. ولو قلنا مسألة سد الذرائع في هذا الباب معتبرة ولا مش معتبرة؟ معتبرة. فالعرب كانوا حديث عهد بكفر أم لا؟ والرواية بتقول في الأول كده ولا لا؟ يعني من السهل جدا جدا أن يعبدوا الشجرة دي بعد كده ولا لا؟ بدليل أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب إيه؟ من باب سد الذرائع. فعلين ليس متقاربين، دول طلبوا عشاء يعبدوه لكن دول طلبوا مجرد التبرك، لكن من باب الزاج يعني، لكن الفعلين ما هوش متقاربين. احنا بنقول دلوقتي ده استشهاد بعض الاخوة بهذا الامر، بيقول لك هو ما بيخشش من باب، بس احنا بنقول دلوقتي هو النبي صلى الله عليه وسلم عنفهم ام لا؟ حذرهم ام لا؟ يبقى اذا انقطع الامر وصار لنا دليل. ايضا من الادلة وهو العمدة في هذا الباب ما رواه الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الرجل الذي قال لبنيه أي أب كنت لكم. أنا أكرر هذه الأحاديث وهذا الموضوع نظرا لخطورتي في هذه الأيام. أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني أو ثم امسكوني في يوم عاصف، فلئن قدر علي ربي. بعض الناس يقولون فلئن قدر، وهذه غير مستقيمة على الإطلاق، وما أتت رواية لمثل هذا أبدا، ولكن الرواية تقول فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا عذبه أحدا من العالمين. فلما مات نفذ وصيته فأحرقوه وذروه في الهواء، فقال الله عز وجل للأرض اجمعي ما فيك وللبحار أخرجي ما فيك، فخلقه الله تبارك وتعالى وأعاده، فقال ما حملك على ما فعل؟ قال خشيتك يا رب، خشيتك يا رب. عذره الله أم لم يعذر؟ عذره الله، مع أن فعله كفر، بل هو الكفر بعين، إنه يشك في قدرة الله عز وجل، ولكن يعني نظرا لأنه أراد يعني أن يخلص نفسه من الذنوب، فظن أن هذا الأمر هو الذي يخلصه من الذنوب. بعد ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما كان في اليمن ورأى الناس يسجدون لملوكهم وأمرائهم، فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم خر له ساجدا، فقال: ما تفعل يا معاذ؟ قال: إنهم يسجدون لأمرائهم يا رسول الله. قال: يا معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وكذلك من الأحاديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ما هو هذا الحديث؟ حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أو كل ما في نفوسنا يعلمه الله؟ كما عند الإمام مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هناك أدلة أخرى؟ تفضل. حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، وإنه ليأتين على الناس زمان لا يعلمون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكنهم يعلمون أو يقولون لا إله إلا الله. فقال الزفر لحذيفة راوي الحديث: وما تفيدهم لا إله إلا الله؟ فسكت حذيفة. وقال: وما تفيدهم لا إله إلا الله؟ فسكت حذيفة. فقال: وما تنفعه لا إله إلا الله؟ فقال: لعلها تنجيه، لعلها تنجيه. إذا قد عذرهم الله تبارك وتعالى بسبب إيه؟ بسبب جهلهم بهذا الإيه؟ بهذا الأمر. نعم، قصة حاطب بن أبي بلتاع عذره النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم عليه بكفر. طيب، نأتي إلى المسألة الأخرى وهي أدلة من لا يعذرون بالجهل. أدلة من لا يعذرون بالجهل. قالوا: الأمر أمر إيمان أو شرك، ولا يعذر إنسان بجهل على الإطلاق. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فقالوا: فالله عز وجل قد فطر جميع الخلق على التوحيد، والله قد أشهد النطفة في أصلاب آبائها على التوحيد، أو كما تذكر بعض الروايات: وهم كالذر. إذن هو مفطور على التوحيد فلا يعذر بجهل. لا نقول جهل لأنه أصلا مفطور على الإيه؟ على التوحيد. والرد على هؤلاء أن الخلاف ليس في أخذ الميثاق، ولكن الخلاف هل الميثاق حجة مستقلة حتى على من لم تصله الرسالة، أم لا بد من وصول الرسالة مع هذه الحجة؟ أوضح الأمر أكثر فأقول: يعني هب أن إنسانا قد أخذ عليه الميثاق ولم تبلغه دعوة نبي على الإطلاق، ولم يعلم دعوة نبي، فما حكمه؟ الآية عندنا بتقول إيه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. إذن الله عز وجل قد حكم فقال بأنه لا يعذب أحدا إلا بعد أن يبعث إليه الرسول، وهذا من عزل الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى إذن الحجة الحقيقية التي تقوم عليها الجنة والنار، والتي يكون عليها الثواب والعقاب يوم القيامة، إنما هي الرسل. الرسل. ولذلك فإن أهل العلم مختلفون في حكم أهل الفترة، على هذا الأساس. إذن نقول فالذي تقوم به الحجة وينقطع به العذر هو إنذار الرسل، للنداء الأول الذي ناداه الله للخلق وهم في صلب آبائه. يقول قائل: إذن المشركون الآن معذورون بجميع. والجواب له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخرا. خلي بالك، لا إيه؟ لا يسمع بي. فبمجرد أن أي واحد على وجه الأرض سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمع أن هناك إسلام ولم يرجع إلى نفسه ولم يجلس إلى نفسه ولم يسأل نفسه عن الإسلام ومات ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعذر به، فلا يعذر بجهل. واستدلوا كذلك ببعض الأحاديث. من استدلوا؟ الذين يمنعون العذر بالجهل. استدلوا كذلك بأن أهل الفترة من أهل النار، فعند الإمام مسلم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ينفعه هذا؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وحديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. قال: فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. والجواب على هذا أولا أن هذا الحديث الذي ورد عن أهل الفترة قد ذكر أهل العلم فيه أن أهل الفترة أصلا مختلف فيه، فبعض أهل العلم يقولون هم في النار والبعض الآخر يقولون يحتجون على الله عز وجل يوم القيامة. مش أربعة يحتجون على الله؟ مين هم؟ أربعة يحتجون على الله يوم القيامة: المجنون والأصم والهرب اللي هو الشيخ الكبير، ومين؟ والطفل الصغير. هؤلاء يحتجون على الله عز وجل يوم القيامة يقولون: ما أتانا من نبي. فيعقد الله عز وجل لهم امتحان، وهذا دليل، خلي بالك، وهذا دليل لبعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رضي الله رحمه الله قال: والتكليف لا ينقطع بعد يوم القيامة عن بعض الناس. يبقى إذن في يوم القيامة تكليف ولا لا؟ بعض الناس تقول: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا في الغالب، ولكن لو حققت لوجدت أن بعض الناس يوم القيامة في ساحة العرض يكلفون، مثل هؤلاء الأربعة يعطي الله عز وجل لهم تكليفا واختبارا فيوقد لهم النار فيقول: ألقوا أنفسكم فيه، فإن ألقوا أنفسهم دخلوا الجنة وإن لم يدخلوها دخلوا النار. يبقى رسبوا في تكليف أم لا؟ رسبوا في الامتحان. ثم ألم يثبت أنه كان في الجاهلية في هذه الأيام أناس مؤمنون موحدون زي مين؟ زي ابن عمرو بن فيه ومن ثاني ورقة ابن ايه؟ ورقة ابن نوح وغيره. وهذا الرجل الذي آمن شعره ولم يؤمن قلب نعم أمية بن أبي الصلب يعني كان يقول كلاما في غاية الروعة ولكنه كافر بالله عز وجل. وقس بن ساعدة الإياد الذي قال في الذالبين الأولين من القرون لنا بصار لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصاب ورأيت قومي نحوها قمد الأصابر والأكابر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. وهو الذي قال البعرة تدل على البعير وآثر الأقدام يدل على المسير. ثم ذكر بعد ذلك خطبته الطويلة المشهورة. إذن كان في العرب موحدون أم لا؟ كان هناك موحدون. قامت عليهم الحجة أم لا؟ قامت عليهم الحجة. وهؤلاء كانوا من وسط العرب. ثم إن هناك حجة أخرى قد قامت بأن العرب كانت لهم رحلتان، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، ويعلمون أن اليهود يعبدون إلها واحدا، وقد ذكرت الأدلة على ذلك من التوراة ومن الإنجيل. طيب يبقى الدليل الثاني عرفنا. طب هو ايه؟ احنا قلنا في دليلين دلوقتي لمن يمنعون العذر بالجهل. احنا قلنا في 10 15 دليل لمن يجيزون العذر بالجهل او يقولون هناك عذر بالجهل، وهناك ادله لمن يمنعون. الدليل الاول حديث آية الايه آية الميثاق، نسميها آية الايه الميثاق. الأخذ ربك من بني آدم من بورهم ذريته. قلنا آية الميثاق هي التي يثبت بها الإيمان والكفر، هي التي تكون حجة يوم القيامة، أم إرسال الرسل؟ إرسال الرسل، هذا هو الرد عليك. الأمر الثاني أنهم قالوا إن أهل الفطرة في النار، والجواب أن هذا ليس متفقا عليه بين أهل العلم. فبعض أهل العلم يرى ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم 4 يحتجون على الله عز وجل يوم القيامة، فقد عذرهم الله تبارك وتعالى وأقام لهم تكليفا في يوم القيامة في ساحة العرض. ثم إن هناك مؤمنون موحدون من أهل الملة الحنيفية السمحة كانوا يعيشون في وسط. ما هو ده بقى المختلف فيه؟ بعضهم يقولون هم الذين لم تبلغهم دعوة نبي، هم الذين لم تبلغهم دعوة نبي. يعني هضرب لك مثال من أبسط ما يكون. جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب لما جاء أبرهة ليضرب الكعبة ماذا قال؟ تعلق بأستار الكعبة وقال أرب واحد أم ألف رب؟ أدين إذا تقسمت الأمور؟ تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. فلا اللات ولا العزى أدين ولا ابنتي ولا صنمي بني عمرو وأزور، ولكن أعبد الرحمن رب ليغفر ذنبي الرب الغفور. هل نقول لم تبلغهم دعوة نبي بعد هذا الكلام؟ ها؟ وأبو طالب كذلك الذي آزر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة من لحظات حياته، ثم نقول هل لم تبلغهم دعوة إبراهيم؟ لا، بل إنهم يعلمون أنهم من نسل إبراهيم، وأن إبراهيم عليه السلام كان من الأنبياء، وكذلك ولده إسماعيل، وكانوا يمرون على ديار ثمود ويعلمون. والعرب من أعرف الناس بالأنساب والأحساب والآثار والتواريخ، فكانوا يعلمون كل هذه الأمور. فهل نستطيع أن نقول إنهم من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة النبي؟ التعريف الثاني أن أهل الفترة من طالت مدتهم بحيث ابتعدت أحوالهم عن حال الأنبياء. يعني هم عارفين إن في أنبياء بس من إيه؟ من طول المسافة خلاص نسوا. الدليل الثالث، الدليل الثالث حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من إيه؟ من صوف، أي من نحاس، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: انزع، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فقال: يا رسول الله، ألبسها من الواهن؟ فقال: انزعها، فإن الله عز وجل لا يزيدك بها إلا وهن. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وعلى فرض صحة الحديث، يبقى أول حاجة الحديث إيه؟ طيب، طالما ضعيف خلاص انقطع الإيه؟ الاستدلال. أنا لو قلت بس الحديث ضعيف وأثبت ضعفه خلاص انتهى الأمر، لا غبار علي بعد ذلك. ولكن من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يفترضون على فرض صحة الحديث، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحلقة في يده كفره ابتداء؟ قال له: أنت كفر؟ أمال قال له إيه؟ قال له: انزح. يبقى معنى كده أقام عليه الحجة ولا لا؟ طب لو ما عملهاش يبقى هو اللي كفر نفسه بنفسه ولا لا؟ خلاص قامت عليه الحجة بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لك، مع العلم بأن الحديث إيه؟ ضعيف. استدلوا كذلك بحديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل آخر النار في ذباب. في ذباب يعني، في ذباب. ودخل آخر الجنة في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم يعبدون، لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقال لأحدهما: قرب. فقال: ما كنت لأقرب من دون الله. فقتلوه فدخل الجنة. وقال للثاني: قرب، اديله أي حاجة. قال: وماذا أقرب؟ قال له: قرب ولو ذباب. طبعا أخذ ذبابة فقتلها ورماها، فقرب ذباب فدخل النار. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، هذا الشيخ حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال الشيخ عبد الرحمن: وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يدري أنه من الشرك. يعني هو عاوز يقول لك إن هو كان معدي وما يعرفش إن تقريب الذباب ده إيه؟ يودي جهنم، فقرب الذباب وهو لا يدري. فالله عز وجل عذره أم لم يعذره؟ لم يعذره، بل دخل الإيه؟ بل دخل النار. والرد أن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موقوف على سلمان الفارسي. وهو يدخل يعني، حتى لو افترضنا صحته بقى، احنا خلاص الحديث ايه؟ انقطع به الاستدلال خلاص. طيب، على فرض صحته، هو هل يدخل معانا في مسألة العذر بالجهل ولا العذر بالإكراه؟ بالإيه؟ بالإكراه. يدخل من تحت مسألة أو تحت بند العذر بالإكراه. وكون الرجل دخل النار لأنه قرب وقلبه يميل إلى هذا. الله عز وجل قد قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أما هذا ما كان قلبه مطمئنا للإيمان. طيب نأتي إلى علمين كثر الحديث عنهما في هذه المسألة، وهي مسألة العذر بالجهل. وقبل أن آتي عليهما نراجع أدلة الخصوم في هذا الأمر. الدليل الأول آية النفاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. والرد عليهم أن آية النفاق لا تقوم بما حجة الجنة والنار، الجنة والنار إنما تقوم بقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الدليل الثاني الذي استدلوا به أهل الفترة والجواب عليهم، يعني نزل تحت مقصود عشان كده، أول حاجة اختلف أهل العلم في هذا الأمر، فبعض أهل العلم يقولون في النار استنادا لهذه الأحاديث، والبعض الآخر يقولون بل يعطي الله عز وجل لهم امتحانا واختبارا يوم القيامة. الأمر الثاني أن أهل الفطرة هم لم تصلهم دعوة رسول، فهل كفار مكة لم تصلهم دعوة نبي؟ الجواب لا، بدليل وجود فلان وفلان وفلان وقول فلان وفلان وفلان ممن ذكرته الآن. الدليل الثالث لهم نعم اللي هو ايه، اخلع فإننا لا تزيدك إلا وهم، ولو مت وهي في يديك مت ما أفلحت أبدا. هذا الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقام عليه الحجة. طيب الحديث الرابع قرب ولو ذبابة، حديث طارق بن شهاب، والحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يصح موقوفا من طريق سلمان رضي الله عنه. ثم إن الحديث ليس في هذا الباب، لا أصل الأمر أمر عقيدة وأمر مختلف فيه وتعارضه أحاديث أخرى، فإذا طالما وقف على الصحابي فبعض أهل العلم لا يحتج به، خاصة أن هناك أحاديث أخرى تثبت ما هو إيه؟ ما هو خلاف. درك معي؟ طيب نجمع بكده نقول ولو ثبت الحديث فإنه في باب الإيه؟ الإكراه، في باب العذر بالإكراه وليس في باب العذر بالجهل. مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، في مسألة العذر بالجهل، لما تناول الشيخ حديث الرجل الذي قتل أو أمر بنيه بأن يحرقوه، قال فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه. إذا تفرق هذا التفرق وظن أنه لا يعيده كما كان، وكل واحد خلي بالك في أمران دلوقتي، الأمر الأول الرجل أنكر حاجتين مش حاجة واحدة، قدرة الله إيه والبعض، نعم قدرة الله إيه والبعض، ولذلك يقول شيخ الإسلام وكل واحد من إنكار قدرة الله وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت أي تفرقت أجزاؤه كفر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وركز قوي، لأن إخواننا اللي هم لا يأخذون بهذه المسألة يستدلون بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية مع أنها صريحة الدلالة على هذا على الأخذ بالعذر. يقول مع لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته وخوفه الشديد من الله جاهلا بذلك ضالا في ظن اللي هو ظنه أن الله لا يقدر على أن يعيده، ف فغفر الله عز وجل له. ثم يقول شيخ الإسلام: والحديث صريح في أن الرجل طمع ألا يعيده الله إذا فعل ذلك، هو طمع أن ربنا ما يعيدوش لو حرق نفسه، وأدنى هذا يكون كفرا بالله، ومع ذلك عذره الله عز وجل. ده النص الأولين. طيب النص الثاني، أنت معي ولا سرحت؟ يعني أنا أعلم المسألة هي بعض الصعوبة، ولكن هي قضية القضايا الآن، وهي قضية شائكة، فلذلك لابد من دمج حولها. ويريد أخواننا جزاهم الله خير لو يقدروا يعملوا بحث فيها، يبقى أسأل الله عز وجل أن يتقبل منها. وطبعا المسألة يعني انفتحت أدلة المؤيد وأدلة المعارض، وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. طبعا هناك نقول للأمانة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعذر فيها بجهل، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يتكلم وحينما يتحدث عن هؤلاء، فإنما يتحدث عن من قامت عليهم الحج وانتفت عنهم الشبهة، فليس عندهم لا إكرار ولا جهل ولا تأويل. بإذن يتكلم عن من؟ على الأمر المصرح خالص، واحد أثبتله بما لا يدع مجال الشك إن الصلاة فرض، إن الصلاة فرض وهي عماد الدين وهي ركن الإسلام وهي، وبعد ذلك قال: الصلاة هذه ليست من شعائر المسلمين، بل ليست من دين الإسلام. هل يعبر هذا بجهل؟ خلاص انتهى. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: وانظر إلى خطورة هذا القول. خلي بالك، ولهذا كنت أقول للجهمي، ولهذا كنت أقول للجهمي: من الحلول والنفاة. الحلولية، الحلولية اللي هم بيقولوا أن ربنا يحل في الأشياء، ده تحدد ذاته كفر ولا لا؟ كفر. كالباب والنفاة الذين نفوا أن الله عز وجل فوق العرش. فكان شيخ الإسلام يقول لهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، أنا لو وافقتكم علمت القلوب كنت إيه؟ كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. بالك؟ يعني هو هيكفر نفسه لو هو آمن بكذب، وفي نفس الوقت يقول لهم: أنتم عندي مش كفار لأنكم إيه؟ جهال. يعني معنى كده إن هو لو قال يبقى هو عالم وبلغت الحكم، ومع ذلك قال بالكلام دوت يكفر ولا لا؟ يكفر، ولكنهم عذرهم لأنهم إيه؟ لأنهم جهال ما كفرهم. وكان هذا الكلام، عارف الكلام ده كان لمين؟ كان لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. الأمر متلبس عليهم، مش قادرين يفهموا المسألة، ومع ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأنكم عندي جهلاء. أقول النص الثالث، وطبعا إخواننا يستحملوا النهارده بالذات، هي إن شاء الله كده شوية مش هتاخد وقت طويل، ولكن المسألة ديت مزند حولها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الدار الآخرة فهو كافر، على خلاف بين أهل العلم في رؤية الله، هل يراه المؤمنون والكفار والمنافقون يوم القيامة، أم يراه المؤمنون فقط ويحجب عنه الكفار والمنافقون؟ في المسألة ثلاثة آراء، في المسألة ثلاثة آراء: أن المؤمنين يرونه ويحجب عنه الإيه؟ الكفار. والبعض الآخر يقولون: يراه المؤمنون مرتين، مرة في العرض ومرة يوم القيامة، وهو قريب من سابقه. ومذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يراه الجميع، المؤمنون والمنافقون والكفار. واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تضارون في رؤية الشمس وسط السماء في الظهيرة؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: هل تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب أو في ليلة البدر؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: فإن أحدكم يلقى ربه يوم القيامة فيقول له رب: أي فل يا فلان، ألم أنعم عليك وأذرك ترأس وتربع؟ فهل ظننت أنك ملاقي؟ فعلما يقول العبد: نعم. فهل ظننت أنك ملاقي؟ خلي بالك رواية الحديث تتكلم عن المؤمنين يسألهم الله هذا السؤال، وعن الكفار يسألهم الله هذا السؤال، وعن المنافقين يسألهم الله عز وجل هذا السؤال. وصدر الحديث كان يتكلم عن ماذا؟ عن رؤية الله عز وجل، أن الخلق يعرضون ويسألهم الله تبارك وتعالى. الشاهد أن من أنكر رؤية الله عز وجل في دار القرار فقد كفر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يكفر الشخص المعين، ويصح ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا، هذا يكفر. يبقى إذن الشاهد في هذا الكلام في النص الأخير شيخ الإسلام تيمية: ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الايه؟ حتى تقوم عليه الحجة. وقال شيخ الإسلام: ومن شك في صفة من صفات الله تعالى إن كان يجهلها فليس بمبتدع، وإن كان لا يجهلها هو مبتدع. إذا يعبر بالجنة أم لا يعبر بالجنة؟ والنصوص كثيرة جدا، يعني هناك شيخ الإسلام، هناك رسالة دكتوراه موقف شيخ الإسلام تيمية من التكفير في مجلدين أكثر فيها النصوص عن شيخ الإسلام رحمه الله، ودفع بها الطعون والسبه التي ذكرت أن شيخ الإسلام تيمية يكفر على الإطلاق. لا، لا يكفر إلا بعدما تقوم الحجة وتنتفي الإيه؟ وتنتفي الشبه. طيب، مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الحق أيضا يقال أن المجدد العلم اختلفت الآراء والنقول عنه في هذه المسألة، فهناك من ينقل عنه أنه يأخذ بالعذر، وهناك من ينقل، ولكن في مجموع رسائل الشيخ اسمع ماذا قال. قال رحمه الله: وإنما نكفر من أشرك بالله في ألوهيته بعدما نبين له الحجة. يبقى هيكفر أنت بعد الحجة، يبقى إذن يأخذ بالعذر بالجهل أم لا يأخذ. وقال مدافعا عمن اتهموه بالتكفير، لأن هذه كانت تهمة سائدة في زمانه أنه يكفر عموم المسلمين، قال: ولا نكفر من طاف بالبدوي والرفاعي إلا بعدما تقوم عليه الحجة. أظن الكلام في غاية الايه؟ غاية الوجه. وقال أيضا: لكننا نكفر من أقر بدين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما كلام لي لسه بقى بعدما علم أنهما من دين المشركين. بعدما إيه؟ علم أنهما من دين المشركين. أنا أضرب لك مثال. أبي أو جدي وجد معلوم أنا واحد من الناس وأنا صغير كنت يقودني مرة إحنا وسط كده ما بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوق. اللي يوديني للسيد البدوي يوديني منين؟ لإبراهيم الدسوق. فكان هو بقى إيه؟ يوديني سنة هنا وسنة هنا. حتى لي أخ اسمه الدسوق لأنه مولود هنا وغير اسمه وسماه عبد الوهاب. الشاهد أجسك أسأله وأنا صغير إحنا بنروح ليه؟ يقول لي إحنا لما نيجي نخش للظابط نخش المأمور نخش إزاي؟ لابد نخش له عن طريق مثلا الظابط نخش له عن طريق العسكري او اللي واقف على الباب او كذلك المأمور نخش له عن طريق الظابط. فاحنا لما نيجي نوصل لربنا سبحانه وتعالى لابد نشوف ناس طاهره توصلنا لربنا سبحانه وتعالى. طبعا بعض الناس ده ما يعرفوش هم القي عليهم مثل هذا الايه مثل هذا الكلام فهو يعتقد. طب تقول له يعني هو ربنا مش هيقول لك؟ يقول لك ربنا يغفر لي بس انا بس بتوسم في الناس ديت الطهر وكده وان ربنا يستجيب لي الدعاء. فانا معتقد كده ان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لي ويرحمني بسبب ايه؟ بسبب هؤلاء. طبعا لما ربنا من علينا وبدانا نفهمه الامر وهو اقرب اليه من حبل الوريد وعدنا نوضح له المساله ديت مساله شركيه الحمد لله بفضل الله انتهى عن هذا الامر ولله الحمد منه. ولكن نقول هل قامت عليهم حجه؟ هؤلاء قامت عليهم حجه؟ شفت واحد وقف هناك في يوم عالم ولا شفت قناك هناك عندهم وقف قال لهم الكلام ده ضلال؟ بل والله كانوا من اكثر الناس يعني حبا لله وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم ومن عشامهم ظنهم ان ده اللي بيوصلهم لمين؟ بيوصلهم لربنا سبحانه وتعالى. وكان في جهل يعني في جهل فعلا. وحضراتكم لو نزلتوا المناطق اللي فيها اضرحه وكلام من ده تعرفوا الامر وهتعيشوا الخطوره اللي فيه. يعني واحد يجي يكلمك في يوم ويقول لك يا عم الشيخ اقول له نعم يقول لي هو ربنا مش قال في القران قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون؟ قلت له طب في اي صوره دي؟ سبحان الله يعني شفت الحد فين لا يفرق بين القران وبين غيره. فما كلمه احد ولا خطبه احد عن هذا الامر بل كان اللي يخاطبهم ويكلمهم في المساله دي الناس تظن به ان هو ايه؟ ان هو مجنون حتى قامت الحجه. الشاهد ابعد ان دخل القنوات مثلا وهذه من ميزات القنوات الفضائيه بعد ان دخلت بيوت الناس وبعد ان تكلم بعض الدعاه عن هذا الامر واثبتوا للناس بل في كل بلده الان داعيه الى الحق ابعد هذا يجوز لهذا ان يذهب الى الضريح وان يذهب الى القبر بحجه العذر بالجهل؟ طب اين الجهل بقى؟ في واحد بيقول له واحد بيكلمه يبقى قامت عليه الحجه ولا لم تكن؟ قامت عليه الحجه. فلو استمر على هذا الوضع كان كافرا بالله ام ماذا؟ كان كافرا بالله. بس السؤال هل تكفره بعينه؟ صح كده؟ هي دي المشكله بقى. الا اذا بقى خاطبته واقمت عليه الحجه واصر على عناده مع انه يعلم انك على الحق. اذا هذا يكفر بالايه؟ هذا يكفر بالعين. لانه ما ترك مجالا لنفسه، بل هو الذي فتح باب الكفر على ايه؟ على نفسه. ارجو ان تكون المساله واضحه. طيب اذكر نص اخر للشيخ يقول: واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر. عبد القادر مين؟ من جيلان. طبعا لابد يقال قد يكون من هؤلاء من هم اولياء لله عز وجل. فمعلوم ان عبد القادر الجيلاني كان من العباد الزهاد الصالحين وممن اثنى عليهم شيخ الاسلام ابن تيميه وكان ينقل عنهم في كثير من الاشياء. يعني كان ينقل عنه مقولات كثيره جدا. وكذلك زكى شيخ الاسلام رحمه الله الرفاعي احمد الرفاعي زكاه وذكر انه من اهل التقى والصلاح ومن اهل الورع. وكذلك احمد البدوي هذا مختلف فيه. الحق يقال انه مختلف فيه. فبعضهم يطهره ويزكيه والبعض الآخر يقول داعية باطني خبيث أتى إلينا من بلاد المغرب ليفسد علينا ديننا ويذكرون عنه بعض الأشياء. وإن كان صالحا وإن كان طالحا فصلاحه أو فسقه أو فجوره على إيه؟ على نفسه. الله عز وجل حسب. لكننا نتكلم عما بعد ذلك مسألة الإيه؟ القبر عليه، مسألة الطواف حوله. هل يشك أحد في الحسين رضي الله عنه؟ فهل الذي يفعل عنده الآن حلال؟ طبعا لو نظرت بعض الإخوة أتوا بمثل هذه الصور بالروافض يدخلون عليه في بعض الأيام، في بعض أيام الموالد، وطبعا هم يعتبرون أن حجة ابن الحسين أفضل من 70 حجة إلى بيت الله. خلي بالك، حجة إلى الحسين أفضل من 70 حجة إلى بيت الله، والحديث هذا عندهم أشبه ما يكون بحديث متواتر، هو صحيح وبلغ أقصى درجات الصحة عندهم. لا، هم رفعوه. ما هو مين اللي هيفصل ما بين الخلق يوم القيامة؟ الحسن ولا سيدنا علي؟ سيدنا علي. يعني هم رافعينه، يعني خمتعوز بعد كده. هو بيقول لك دلوقتي ان اللي هيفصل ما بين الخلق يوم القيامة سيدنا علي، وان اللي معاه صك الجنة وصك النار سيدنا علي. يعني مين اللي بعد ربنا على طول؟ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ويدندنوا بقى على حتة سيدنا الحسين بالذات، لان مين اللي قتله؟ اهل السنة. وطبعا يفضل بقى يتكلم عن الان على المسألة دي. هم كانوا هيعملوها مع سيدنا علي، بس الثلاثة اللي كانوا رايحين كانوا رايحين يقتلوا سيدنا علي، ولا كانوا رايحين يقتلوا الثلاثة؟ سيدنا علي وسيدنا عمرو وسيدنا مين؟ معاوية. ولكن فشل اثنان ونجح ايه؟ ونجح احد اللي هو قتل سيدنا علي اللي هو عبد الرحمن بن مجد. ما هو ترد علينا برضه كتاب الحسن. طب والحسن اخو الحسين، خد بالك، هو لكل واحد فضل. العالم ده والله من اغرب ما يكون، كما ذكر الشيخ ابن تيميه رحمه الله. يعني انت تعرف بيتكلموا عن سيدنا الحسن ايه؟ بيجيبوش سيرته خالص، كل بيتكلموا عن مين؟ عن الحسين رضي الله عنه. وشوف يعني، طب هم بيقولوا آل البيت وينادوا بآل البيت، عارف مين آل البيت عندهم؟ مين آل البيت؟ من كان من نسل الحسين، اما من نسل الحسن فيهملون، أما من كان من نسل جعفر بن أبي طالب فيهملون، أما من كان من نسل عبد الله بن عباس فيهملونه ويعادون. نسل سيدنا عبد الله بن عباس بيعملوا في إيه؟ بيعادون. فسبحان الله من أغرب ما يكون هؤلاء. ربنا يرحمه. نكمل النص، يقول: وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثاله لأجل جهله. يعني أخواننا اللي بيكفروا ودايما يقولوا الشيخ محمد الشيخ محمد، طب يقولوا لنا بس في النص ده أي حاجة. والله بعض يعني قرأت له تأويلات كلها يعني لا ترتقي أصلا لأن يتحدث عنها أو يرد عليه. يعني وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، ليه ما بنكفرونش؟ لأجل جهله، لأجل جهله وعدم من ينبههم. انظر ماذا يقول الشيخ، يقول: فكيف نكفر من لم يشرك بالله وإن لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ لأن بعض الناس في أيامه يقولون إن الشيخ كان يدعو للهجرة إليه، فمن لم يهاجر إليه كفر. كانوا يتهموا الشيخ بهذا الأمر. الشيخ يقول: مع إن اللي بيطوفوا حوالين البدو واللي بيطوفوا حوالين عبد القادر بيعملوا الشرك وما بنكفرهمش من أجل إيه؟ من أجل جهلهم، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا ولم يقاتل؟ نعم. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: وقال شيخنا شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب: سألني الشريف عما نقاتل عليه. الشريف اللي هو شريف مكة. سألني الشريف عما نقاتل عليه وما نكفر به، فقال أي الشيخ محمد: إنا لنقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم. الإجماع قائم على الآن على الشهادتين، على الشهادتين. نعم. بعد التعريف إذا عرف ثم أنكر. يبقى لو قلنا أول مانع من موانع الكفر الأولى يا أخي محمد الجهل، نقول الجهل. يبقى أول مانع من موانع الكفر نقول إيه؟ الجهل. لابد أن نقيم عليه الحجة وننفي عنه الإيه؟ وننفي عنه السنة. طب نكمل المسألة بقى، نكمل المسألة. المانع الثاني الخطأ، اللي هو العذر بالإيه؟ بالخطأ. الخطأ، هب أن إنسانا فعل فعلا كفريا على سبيل الخطأ، على سبيل الخطأ، هل يكفر هذا الإنسان؟ يبقى بنسميه العذر بالإيه؟ بالخطأ. يبقى عذر بالجهل وعذر بالإيه؟ بالخطأ. يبقى نقول ألا يكون جاهلا، ألا يكون مخطئا. فما هو الخطأ المعتبر شرعا في هذه المسألة؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، خلي بالك من التعريف عشان تقدر تفرق ما بينه وما بين الجهل، لأن السؤال فعلا اللي يرد ما الفرق بين الخطأ والإيه؟ والجهل. إيه الفرق بين الخطأ والجهل؟ الخطأ أن يقصد الإنسان بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصد. هو يرمي بسهم، هو عالم أنه يرمي بسهم ولا لا، وهيرمي إيه؟ كيف؟ فجاء مسلم فوقع السهم عليه، هل هو يقصد قتل المسلم؟ يبقى أخطأ ولا لا؟ بس الجهل هو إيه؟ من اللي كان معنا المرة اللي فاتت والقبلة؟ الجهل هو إيه؟ عدم معرفة الإيه؟ الشيء، وهو جهل بسيط وجهل إيه؟ وجهل مركب. فالجاهل لا يعلم، أما المخطئ فهو يعلم ولكنه أخطأ الإيه؟ أخطأ في الوصول أو أخطأ الطريق، أو يظن أن الحق في جهة فيصادف غير ذلك. لما نقول الحق في جهة فيخطئ في ذلك أو فيصادف غير ذلك، يعني لما نقول مثلا الرماة الذين كانوا على جبل أحد حينما نزل، لماذا نزلوا؟ ظن منهم أن الحرب قد انتهت، فهل هذا خطأ منهم أم جهل؟ خطأ، لأنهم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون الأمر أم يزالونه؟ يعلمون، ولكنهم ظنوا أن خلاص المعركة انتهت وأن الأفضل أن هم إيه؟ ينزلوا يجمعوا الغنائم. طيب الجهل ها خلو النفس من العلم أو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. لا بس يعني عاوز اقول لك اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه اللي احنا بنسميه ايه؟ الجهل المركب. يعني هو عارف انه خطا ولكن يصر على هذا الايه؟ على هذا الخطا، ده يعتبر ايه؟ جهل. ده اعتقاد الشيء بخلاف ما هو ايه؟ عليه. هو عارف ان اللي عليه كذا كذا بس هو مصر ان هو يقول لك خلاص هي كده مش هتيجي الا كده، انا عارف ان انا غلطان بس هي كده، هو ده بنسميه الجهل الايه؟ جهل المركب. ونسأل الله عز وجل أن يعافينا منه، لأنه من أصعب الأشياء كما يقولون، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. طيب أدلة أهل السنة في الأخذ بالعذر بالخطأ، قول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. قال ابن التين، لأن بعض الناس يقولوا القصة دي مخصوصة فيرد عليهم هذا القول أو فيرد عليهم بهذا القول، قال ابن التين أجرى الإمام البخاري رحمه الله قول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به في كل شيء، في كل خطأ طالما أنك أخطأت، أجرى البخاري قول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به في كل شيء. وقال بعضهم بل في قصة مخصوصة. طيب، واستدلوا كذلك بقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. يبقى إذن الله فرق بين القتل العمد والخطأ أم لا؟ يبقى إذن القتل الخطأ لحكم إيه؟ لحكم كامل. ومن الأدلة المشهورة أشهر دليل من أحد الزنا لا القرآن، أيوة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن الأحاديث المشهورة ما ذكرتموه الآن اللي هو حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما افتكروا عليه. يقول الحافظ ابن رجب وكلاهما أي الخطأ والنسيان معفو عنه لا إثم فيه. بس يا أخوانا هل يترتب على رفع الاسم رفع الحكم؟ هل يترتب على رفع الاسم رفع الحكم؟ لا. طب ليه؟ يعني هب أن إنسانا قتل خطأ خلاص نقوله خلاص أي نعم هو لن يدخل النار خالدا مقلدا فيها كما ذكر الله عز وجل، ولكن عليه حكم ولا ما عليهوش؟ عليه، صح كده؟ عليه. طيب طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه حبيبه صلى الله عليه وسلم. أما التوبة فمعلوم أن أهل العلم قد اشترط فيها شروط، أن يندم الإنسان على فعلها وأن يعزم على ألا يعود وأن ينقطع عنها أصلا. هذه التوبة الحقيقية، التوبة الصادقة. وإن كان هناك حق قد أخذه من غيره فلا تصح التوبة إلا بعد إرجاع الحقوق إلى أهله. إذا إذن نقول من موانع التكفير الجهل، الأمر الثاني الخطأ. طب ما هو الخطأ؟ فعل الشيء، لا ما هو فعل الشيء بخلاف ما هو عليه، أيوة بغير قصد إيه؟ بغير قصد منه، أو أن يفعله ظنا منه أن هذا هو الصواب فيجد الإيه؟ فيجد العكس، بخلاف الجهل اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. طيب أدلة العذر بالإكراه بالخطأ قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به. طب الدليل الثاني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. الدليل الثالث مشهور ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى إذن وختمنا بقول الحافظ ابن رجب رحمه الله الخطأ والنسيان كلاهما معفو عنه أي لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه أو خطئه حكم. فمن قتل مؤمنا خطأ فإن عليه الكفارة والدين، من قتل مؤمنا خطأ فإن عليه الكفارة والدين بنص الكتاب. وكذلك لو أتلف مال غيره بسبب الخطأ، أتلف مال غيره بسبب الخطأ، هل أنه يروي أرضه مثلا وماؤه يمر من على أرض فلان فانقطع الجسر أو انقطع ما يحجز الماء عن الأرض فهلكت أرض، أي هلكت أرض فلان، أو هب أن بهيمته مثلا قد حل وثاقها فخرجت على أرض فلان فأفسدته، فهل ينقطع الأمر أم أن عليه حكم؟ عليه حكم، وهو أن يرجع ما كان أو أن يضمنه له مرة. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، طب وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، عذر بخطئه أم لا؟ عذر. هل أن قاضيا قد حكم على إنسان بالقتل وهذا الإنسان لا يستحق القتل ولكن الحاكم اجتهد، يعني الأدلة التي أمامه تثبت بأنه قاتل أو ظاهرها بأنه قاتل ولكن الرجل في حقيقة الأمر غير قاتل، إذن هذا الحاكم يعذر بين يدي الله عز وجل أم لا؟ يعذر، والله عز وجل يعذره بخطأ. المانع الثالث الإكراه، المانع من التكفير الإكراه، الإكراه كما عرفه الحافظ ابن حجر فقال إلزام الغير بما لا يريد، إلزام الغير بما لا يريد، وركز على كلمة إيه، ففي ظاهر الأمر قد يكره بعض الناس ولكنهم يفعلونه وهم يريدون، هب أن إنسانا أكره على الزنا مثلا وخلاص أو مكره على الزنا ولكن ما إن اقترب من هذه المرأة حتى أحس بإيه براحة ولد، يبقى أراد ولا لم يرد؟ أراد، يبقى ده إكراه، ليس الإكراه. وعرفه الشرقاوي من الشافعية فقال الإلجاء إلى فعل الشيء قهرا، وأذكر هذا التعريف نظرا لأنه يشتمل على شروط الإكراه وهو تعريف علاء الدين البخاري في كتابه كشف الأسرار في شرح أصول الإمام البزدوي رحمه الله، قال الإكراه حمل الغير على أمر يمتنع عنه، الإكراه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، يعني اللي بيكره قادر على أن إيه؟ أن ينفذ، فلو قال سأقتلك قادر على أن يقتله، ويصير الغير خائفا خائفا فائت الرضا بالمباشرة، يعني اللي حصل ده غصب عنه مش برضاه، فائت الرضا بالمباشرة. أقول ثاني، حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفا فائت الرضا بالمباشرة. أنواع الإكراه قسم جمهور الأصوليين الإكراه إلى نوعين، قسم جمهور الأصوليين الإكراه إلى نوعين، إكراه ملجئ ويسمونه بالإكراه التام، فإكراه تام ملجئ، وإكراه غير ملجئ وهو الإكراه الإيه النص. خلي بالك لأن كل واحد يترتب عليه إيه حكم، ما هو الإكراه الملجئ اللي هو الإكراه الإيه التام؟ قال الذي يقع على نفس المكره، الذي يقع على نفس المكره ولا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، يعني إكراه يقع على الإيه على البدن بقتل أو بقطع عضو أو بضرب شديد يفضي إلى الهلاك، هذا هو الإكراه الملجئ، إكراه التام ليتحقق معه الإيه هلاك. طب هلاك مين؟ هلاك النفس، خلي بالك لأن مسألة هلاك الغير أمر آخر. طيب إكراه غير ملجئ ويعرف بالإكراه الناقص، إكراه غير ملجئ وهو الإكراه الناقص، وهو التهديد أو الوعيد بما دون النفس، كالتخويف بالضرب وبالحبس وبالقيد وبإتلاف بعض الماء، أحبسه أتلف لك زراعك هعمل فيه وهكذا، لكنه لا يترتب عليه إتلاف إيه؟ إتلاف نفسه. يبقى إذن الإكراه نوعان، إكراه ملجئ تام وإكراه غير ملجئ. أما الإكراه التام فهو ما يقع على النفس ويفضي إلى هلاكها، والإكراه الناقص ما دون الإيه؟ ما دون النفس من تهديد بحبس أو سجن أو غيره. ويلحق بهذا النوع، خلي بالك عشان لما زوار الليل يقول، التهديد بحبس الأب والابن أو الزوج تام ولا ناقص؟ ناقص. ولكن إن كان بقتلهم يبقى تام، إن كان بقتلهم تام. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وإن توعد العدو الرجل بتعذيب ولده فقد قيل ليس بإكراه، لأن الضرر لاحق بغيره، لكن الأولى أنه إكراه. بس الاختلاف بقى هل هو إكراه تام ولا إكراه إيه ولا إكراه ما. بل أحيانا يكون تعذيب الغير أشد على الإنسان من تعذيب نفسه، يعني يسجنك ولا يسجنوا مراتك ما هو أصعب عليك، ولا يسجنوا ابنك، فتقول لو أنا مكانه كنت أبقى مستريح، يبقى هو الأصعب عليك اللي هو ما كان على الإيه؟ ما كان على الغير. قال في الإنصاف: ضرب ولد وحبسه ونحوهما إكراه للوالد، على الصحيح من المذهب إنصاف للمرداوي مذهب الحنبلية. طيب، هناك بعض المسائل في الإكراه. المسألة الأولى: ما الحكم لو أكره المرء على قتل معصوم؟ يتقتله ينقتله، يتقتله ينقع إيديك ورجلك، ما الحكم؟ أيقتل؟ لا يجوز له أن يقتل، والإجماع منعقد على هذا. فطالما نفس بنفس، هو هيموت أو التاني يموت، يبقى مين اللي يموت؟ هو، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فطبعا لا يجوز له أن يقتل نفسا معصوم. وممن نقل الإجماع الإمام ابن العربي والقرطبي وابن رجب. فما الحكم لو قتله؟ أكرهوه على أن يقتل إنسانا فقتله. قال ابن رجب: فالجمهور على وجوب القود على الاثنين المكره والمكره لاشتراكهما في القتل. وحسابه على الله عز وجل، وحسابه على الله عز وجل. طب هل يفرق في الإكراه بين الأقوال والأفعال؟ يعني هل هناك إكراه بالقول وهل هناك إكراه بالفعل؟ طب وأيهما أشد، الإكراه بالقول أم الإكراه بالفعل؟ لا خلاف بين الفقهاء في أن أفعال القلوب كالحب والبغض لا مجال للإكراه فيه. يعني هذه النفس وهذه الروح إن كانت تعودت على حياة الذل فهي ذليلة إلى يوم القيامة، وإن كانت تعودت على حياة العزة فهي عزيزة إلى يوم القيامة، ولو قتل الإنسان ولو سفك دمه فإنه لا ينحن إلا لغير الله ولا يسجد إلا لله رب العالمين. فمسألة الحب والإكراه ومثل هذه الأشياء القلبية هل فيها إكراه؟ ليس فيها إكراه أبدا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في حكاية الخلاف بين أهل العلم في مسألة الإكراه بالقول والفعل، قال: وذهب الطائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، يعني يجوز للإنسان أن يقول كلمة الكفر. قال: هل يجوز له على هذا المذهب أن يفعل فعل الكفر، أن يسجد لصنم، أن يرمي مصحفا أو يدوس عليه بقدم؟ على هذا المذهب لا يجوز، ولو جاز ولو فعله فهو كافر، إذ الفعل لا رخصة فيه. وقال الطائفة: الإكراه في القول والفعل سواء. يعني هب أن إنسانا أكره على شرب الخمر، إما أن تشرب الخمر وإما أن تقتل، ففي هذا الوقت نقول له تقتل؟ يقتل ولا يشرب الخمر؟ طيب، الراجح في المسألة أن الأمر يعني على قدر الحاجة، يعني هذا أن إنسانا أكره على السجود لصنم، تسجد لصنم أم تموت؟ طب أكرهت على شرب الخمر، أكرهت على أن تغتصب حرة، تغتصبها؟ لا يجوز لك، وهذا بإجماع بين أهل العلم. إنسان أكره على أن يغتصب امرأة حرة عفيفة أو يقتل، لا يجوز له. وإن فعل هذا فإنه آت، والله عز وجل سيحاسبه على هذا، وإن كان متزوجا فعليه حد الزاني المتزوج. وبعض أهل العلم يقولون: وهذه المسألة لا تتصور أن يزني رجل مكره. احنا قلنا الإكراه هو إيه؟ ما لا إرادة للإنسان فيه. لا يتصور أن هم يضغطوا على واحد يزني بامرأة، يعني هل يتصور أن يستطيع الإنسان في وقت إكراهي وعدم إرادته أن يزني بهذه المرأة؟ طب لو عمل، يبقى معنى كده أن قلبه كان مرتاح ولا لا؟ كان مرتاح، وهو اللي عاوز كده. هل يكفي التهديد والوعيد في اعتبار الإكراه؟ يعني هو قال له لو ما عملتش هعمل فيك وسوي، هشتكيه، احبسك، احبس ابنك، بس انا شاكك هو هيعمل كده ولا لا؟ هل هذا اكراه؟ ليس باكراه، وهذا هو الراجح في هذه المساله. طالما انك لم تتاكد من ان المكره سيحقق ما هددك به فليس باكراه، بل الشرط ان تتيقن ان هو هيعمل اللي بيهددك بيه. رفع المسدس وقال لك ان ما عملتش هخلص عليك دلوقتي، يبقى ده اكراه ولا لا؟ طب تم ولا ناقص؟ سبحان تم، لانه في اتلاف ايه؟ اتلاف نفس، فهذا اكراه تام. واقف على شط البحر قال له ان ما عملتش خلاص هنغرقك دلوقتي، طبعا دي مش محتاجه، ده هو فعلا هينزله دلوقتي، يبقى اكراه تم ولا ناقص؟ تام. إذا نقول الإكراه لا يكون إلا إذا توفرت فيه شروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما أوعد به، إذ الإكراه لا يتحقق إلا بالإيه؟ بالقدرة. يعني واحد جالك كده وانت بسم الله ما شاء الله عضلات، وهو يعني حاجة قد كده، وقال لك ان ما عملتش انا هفضل اضرب فيك لحد ما موت، ده اكراه؟ اذا ان يكون المكره قادرا على تحقيق ما اوعد به. الامر الثاني ان يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه. انا هقتلك وانت عارف ان هو على بال ما يجي يقتلك يكون انت خلصت نفسك، طالما قدرت تخلص نفسك يبقى ده اكراه مش اكراه. قال لك بكره ان ما سددتش او ما عملتش هتلاقيني جاي لك الصبح مخلص عليك، وانت تقدر تهرب في الليله دي، يبقى ده اكراه؟ يبقى مش اكراه. يبقى الواحد ده ما يقعدش بقى ويقول الصبح جاي، وهو هيجي له الصبح وهيعمل وهيسوي، وانت تقدر تخلص نفسك، فليس بإقرار. الأمر الثالث أن يغلب على ظنه وقوع الوعيد، الإكراه على الكفر. معلوم قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد فصلت الآن في هذه المسألة وقلت: الإكراه على الكفر ليس على درجة واحدة، بل إن أهل العلم فصلوا فقالوا: هناك إكراه بإيه؟ بقول، وهناك إكراه بفعل. أما الإكراه بالقول فهذا ما أتى عليه الدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. ولكن الراجح في التهديد أو الإكراه بالفعل أنه لا يجوز حتى ولو قتل الإنسان نفسه. لا يتصور مؤمن موحد يسجد للصنم أو يرمي مصحفا ويدوس عليه بقدم، فلأن يقتل الإنسان أشرف له من أن يدوس على كتاب الله أو أن يسجد لصنم. والمسألة مختلف فيها بين أهل العلم، لكن هذا هو الراجح والله أعلم. ولكن الإمام ابن بطال تبع للإمام ابن المنذر رحمه الله يقول: أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر ولا تبين منه زوجته، أي لا تطلق منه، إذ أنه على درجة الإسلام أو ما زال مسلما موحدا. إذا موانع التكفير أختم بها، موانع التكفير: المانع الأول الجد، المانع الثاني الخطر، المانع الثالث الإكرار، المانع الرابع التأويل. وهذا أرجعه إلى درس قادم إن شاء الله. أما العذر بالجهل فقد ذكرت أدلتها. الدليل الأول: إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فهم يشكون في قدرة الله عز وجل، ومع ذلك حكم الله بإيمانهم. الدليل الثاني: قول بني إسرائيل لموسى حينما عبروا البحر: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. الدليل الرابع الثالث وهو أشهرها: الرجل الذي أراد أو أوصى بنيه أن يحرقوه بعد موته، فعذره الله تبارك وتعالى ورحمه لأنه كان خائفا من الله عز وجل. الدليل الرابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له المصطفى: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الدليل الخامس يدرس الإسلام حديث آخر الزمان أنه يكون أقوام يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يجهلون الصلاة والصيام وأركان الإسلام غير الشهادتين، ومع ذلك كما قال حذيفة تنفعهم لا إله إلا الله. الدليل الثالث حديث أم المؤمنين عائشة: أوكل ما في نفوسنا أو في قلوبنا يعلمه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الإمام مسلم: نعم نعم. وعذره النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت أدلة المخالف ورددت عليها، ثم بعد ذلك أدلة القائلين بالعذر بالإكراه وأدلة القائلين بالعذر بالخطأ. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يرحمنا. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.